كن مع الله يكن دوما معك، كن مع الله يكن دوما معك، وبأهل الخير دوما يجمعك. احفظ الدين وكن من أهله، فبه في كل أرض يرفعك. ارفع الشكوى له معترفا بذنوب قد أقضت مضجعك. كن له عبدا ذليلا خضيعا، بث شكواك لرب يسمعك. قل له ضرك كي يرفعه، واشك هما في الحنايا لوعك. واكتم الشكوى عن الناس ولا تبدي ضعفا للذي لا ينفعك. إن من سوك من طين وفي خير خلق في الدنا قد أبدعك. ومن النعماء أعطاك الذي لست تحصي دائما ما قطعك. وحباك العقل والعلم الذي قيل إن أطلقته ما أروعك. هو من يدعوك في آياته لجنان حين تلقى مصرعك. في نعيم وصفه فوق الذي تتمنى وإليها أرجعك. وبها أقصى الأمان، وبها سوف تلقى الأمن مما روعك. وترى وجه إله الكون في موقف يذهل من يرن معك. وبخير الخلق من كان به سعدنا في خير دار يجمعك. فاجعلنها هدفا تسعى له، وابذل الجهد لتغدو مرتعك. واحذر الشيطان وانبذ كيده، فهو يسعى دائما كي يخدعك. زين الدنيا لكي تله بها، وبها في كل درب ضيعك. إن رأى الإيمان نورا مشرقا في حناياك بشك زعزعك. أو رأى منك ميولا للتقى، ليس يألو جهده كي ينزعك. فاستعن بالله والزم شرعه، هو من كل عدو يمنعك. ربي وفقنا وسددنا على منهج الحق، نكن دوما معك.